تكلمنا عن طلاق المريض وتوقفنا عند قول المصنف فروع. قال: الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة أي صارت حرة ومات في مرضه أي ومات الزوج المطلق في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لماذا؟ قال: لانتفاء التهمة وقت الطلاق. شوف، فلماذا قلنا انها ترث مدة سنة؟ لوجود تهمة انه يريد ان يمنعها من الميراث. فاذا طلقها في مرضه ترثه لمدة عام حتى وان خرجت من العدة. لماذا؟ باعتبار ان التهمة التي يتهم بها هو منعها من الميراث، فعندما رأى نفسه مثلا في مرض الموت طلقها من اجل ان يمنعها من الميراث. ولكن الشارع المقدس جعل حقها في الميراث لمدة سنة حتى خرجت من العدة، فان مات في السنة ورثته، وان لم يمت في السنة فلا إرث لها. أما هم فلا يرثها إذا ماتت إلا في العدة فقط نعم. هنا أيضا لو طلق الأمة مريضا طلقها وهي أمة طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها. ليش؟ أحسنت، انتفاء التهمة وقت الطلاق. ولو قيل ترثه كان حسنا يعني العلة التي جعل الميراث لها لمدة عام كأنما هنا منتفية، لأن هي أصلا أمة كانت، فهو طلقها وهي أمة ملكا لغيره طلقها، فلا ترث لانتفاء التهمة. أي جانب، جانب آخر أنها لم تكن حرة وإنما صارت حرة في العدة ولكن نقول ولو قيل ترثه كان حسنا، اي بعد خروجها من العدة يعني كان حسنا. ولو طلقها بائنا، اي ولو طلق الامتا طلاقا بائنا، فكذلك اي ترثه في العدة. إذا كان في العدة ترثه، إيه قد لا لها عدة. شيخنا البائن التي ليس لها عدة هي الغير مشغول بها، والبائن التي ليس لها عدة هي التي وصلت إلى سن اليأس. لكن إذا طلقها طلاقا ثالثا يجب عليها أن تعتاد تدين منه، ولا يجوز لها أن يرجع عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فلو طلقها طلاقا بائنا ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ ترثه فقط في العدة. وقيل لا ترث، لماذا؟ قال: لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. شوف، لم يكن لها أهلية الإرث، أي هي أصلا لا عدة لها، هي أصلا بائن، هي أصلا أجنبية، ففي هذه الحالة لا ترث أصلا. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت ترث فقط في ماذا؟ في العدة. الثاني، إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، هذه المطلقة ادعت على أن زوجها طلقها في مرض، لماذا تدعي؟ أحسنت، حتى تحصل على الميراث. قال وأنكر الوارث، لكن الوارث أنكر، قال لا طلقها قبل مرضه، قبل مرضه طلقها. هي تدعي لا طلقها أثناء مرضه، الوارث يدعي خلاف ذلك وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين. القول قول من؟ قول الوارث. لتساوي الاحتمالين، أي احتمال؟ طلقها في الصحة وطلقها وكون وكون الأصل عدم الإرث، الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب، إلا مع تحقق السبب. شلون يعني؟ يعني مثلا هي عندها بينة على كلامها، عندها بينة شهود من المؤمنين أتت بشاهدين عادلين على أنه عندما طلقها كان مريضا، أو لا أتت بتقارير طبية مثلا زين، وهذه التقارير الطبية أثبتت أنه مريض في هذا التاريخ، ففي هذه الحالة يؤخذ بقولها وترث. الثالث، لو طلق أربعا في مرضه، لو طلق أربعا في مرضه. لو تنازع في أنه الوارث قال في طلقها في الصحة ولا قال في مرض، هي تطالب بالبينة وليس الوارث في الحالة، أو كل الطرفين يطالب بالبينة؟ طبعا إذا هي أتت ببينة، أتت ببينة فيؤخذ ببينتها إذا كانت بينة قوية، لكن إذا الوارث أتى ببينة أقوى منها تسقط بينتها. ولا يطالب الطرف ببينة؟ ليش؟ ممكن الوارث يدعي أنه طلقها وهو في صحته وجاب بينة شاهدين عادلين كذا، عندما طلقها كان يعني غير مريض كذا، هي ما عندها بينة، فحينئذ يؤخذ بقوله. لكن باعتبار أنه يسقط دعوة، تسقط الدعوة باعتبار يعني دعوة المطلقة تسقط باعتبار تساوي الاحتمالين، فنقول إذا أتت هي ببينة فيكون تصديق لادعائها وتصديق لقولها. ليش؟ يقول لأن على المدعي البينة ومن على من أنكر. هنا طبعا هي أتت ببينة، بما أنها أتت ببينة فعلى المدعي أن يرد هذه البينة، إذا لم يتمكن من رد هذه البينة فيحتم بهذه البينة لها. لكن لو أتى ببينة أقوى منها فيحتم لها. الثالث، لو طلق أربعا في مرضه، يعني أربع زوجات طلقهن في مرضه وتزوج أربعا دخل بهن، وتزوج أربعا دخل بهن، طبعا هذا لا يتصور إلا بعد خروجهن من العدة، ثم مات فيه مرضه، كان الربع بينهن بالسوية، أي ربع التركة يكون للزوجات الثمان. ليش؟ أنه قد يكون طلاق من فيه دون فالحق باعتبار أنه طلقهن في مرضه هذه اللولة وتزوج أربعا بعد خروجهن بعد خروجهن من وين؟ من العدة فحتى وإن لم يكن تكون هذه الزوجات المطلقات في العدة حتى وإن خرجنا من العدة وتزوج أربعا غيرهن فنقول التهمة ما زالت موجودة بالنسبة للأربع المطلقات فحينئذ يشتركنا الأربع المطلقات والأربع التي مات عنهم فيصير جميع كم؟ ثمان فيشتركنا هذه الثمان في الثوم في الثوم فيكون لكل واحد كم؟ واحد ثمان الربع قال كان الربع بينهن بالسوية يعني اي رب الربع اذا كان باعتبار الاربع الزوجات الثمن يوزع بينهن كل واحدة تأخذ كام 2/8 2/8 يعني كام 2/8 له فالاثنين من ثمانية هذه بعد عندنا اربع زوجات سابقات على القسم عليهم ايه واحد واحد. احسنت عرفت شنو فهذا الربع يكون يقسم عليهن كان الربع بينهن بالسوية كان الربع بينهن بالسوية هذا متى عهد الربع هذا اذا لم يكن عنده ولد اما اذا كان عنده ولد فيكون ثمن لان المرأة ترث من الزوج مع وجود الولد ثمن ومع عدم وجود الولد فترث الربع عارف شلون اما الزوج فيرث من المرأة مع وجود الولد الربع الربع مع وجود الولد ومع عدم وجود الولد فيرث منها النصف أكثر إيه الزوج يرث أكثر ولهذا ضعف يكون لاحظ الربع لما أن يضرب اثنين يطلع كم ثمن ثمانية على الثمن من ثمانية الربع لما الثمن النصف لما أن يضرب في اثنين يطلع واحد قال له لا فعندنا ربع ربع يطلع نصف قال له لا فالمرأة ترث الربع مع عدم وجود الولد لكن مع وجود الولد لها كم ثم يعني أقل ما الزوج من زوجته وأكثر ما ترث المرأة من زوجها إيه حسنت نعم كيفية هذه فإذا كان عندنا ربع مع عدم وجود ولد المرأة كم ترث ربع فالربع يقسم عليهن بالسوية صار رابح لولا ولو كان له ولد تساوين في الثوم شوف ولو كان له ولد تساوين في الثوم يعني كل واحد حصل كم واحد من ثمانية واحد من ثمانية وإذا هني حصلون كام الأوليات حصل إذا كان قسم عليهم الربع نص من الربع نص من الربع يعني كام اثنين النصف من الربع لان الربع كان من اربعة الربع من اربعة نصف الاربعة كان اثنين فمعناته انه الربع الربع اكبر من الثمن على الاولى الربع ضعف الثمن. ففي هذه الحالة يتساوين في الثمن اذا وجد له ولد، واذا لا يوجد عنده ولد فيتساوين في الربع. صار واضح ولا شيخ؟ هذا الرياضيات شوية. المقصد الثاني فيما يزول به تحريم الثلاث، إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، يعني شنو مع الوجه المشترط؟ يعني مع تخلل الرجوع، لأن احنا قلنا من طلاق البدعة على أن يطلقها ثلاثا بدون رجعة، طلاق بدعة، فيطلق ويرجع صار طلاق واحد، ثم يطلق فيرجع طلاق ثاني، يطلق ويرجع، نقول هنا لا يرجع لأنه صار طلاق ثالث، فلا بد من تخلل الرجوع. قال إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، أي تخللها ماذا؟ رجعتان. هذين حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة، أن يكون الزوج بالغا، أي زوج المحلل، الزوج الثاني المحلل لابد أن يكون بالغا، وفي المراهق تردد، هل أن المراهق يحصل به تحليل أم لا يحصل به تحليل؟ في تردد. ليش؟ لأن المراهق هل هو بالغ أم هو مراهق البلوغ، يعني قريب ويصل إلى البلوغ، يعني يصل المراهق والمراهق للبلوغ. نعم، أشباه أنه لا يحلل لأنه مبالغ، مراهق يقول عنه مراهق، وأن يطأها في القبل، أن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل، والوطء الموجب للغسل يعني ايش معنى؟ إدخال الحشفة على الأولى، التقاء الختانين، وأن يكون ذلك بالعقد، أي عقد العقد الدائم، لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائما لا متعة. فالرواية تعبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لابد أن ينزل ماءه في فرجها. ها بجنة، رواية تصرح الكيفية، رواية تصرح الكيفية. ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث، وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم هذا التحليل، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول، طلقها الثاني فتزوج بها الأول، فنقول هذه الطلقة انهدمت خلاص. اي نعم، بقيت معه على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة. ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف، وكذا كل مشركين. والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، يعني عليها مرة واحدة فقط الأمة، سواء كانت تحت حر او عبد، ولا تحل للاول بوطئ المولى، لا تحل. احسنت، فالنكاح لابد ان يكون شنو؟ بالعقد. وكذا لا تحل في لو ملكها المطلق لصدق التحريم على الملك، حرم عليه قبل الملك. ولو طلقها مرة ثم اعتقت ثم تزوجها او راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاولى، فلو طلقها اخرى حرمت عليه حتى يحللها زوجون. والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل. ولو وطأ الفحل يعني شنو؟ الرجل السليم الغير الخصي قبلا فأكسل، يعني شنو أكسل؟ يعني أثناء الوطأ عجز عن مواصلة الوطأ. إيه بس لابد من حصول انزال كذا. قال ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل، يعني تعت حلت للأول لتحقق اللد منهما، لأن اللد حصلت من الطرفين. ولو تزوجها المحلل فارتد فوطأها في الردة لم يحل لانفساخ عقده بالردة. فروع: الأول، لو انقضت مدة، يعني طلق رجل زوجته ثلاثا، لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت، قالت ترى أني تزوجت، وفارقها، أي فارقها من؟ الزوج الثاني، وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، ممكن، قيل يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها، هاي الأمور لا يعلمها أحد إلا هي. كالوطأ. وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت. الثاني، إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، قالت وطأها، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها، وهذا القول الشيخ قيل يعمل الأول، أي يجوز أن يعقد عليها بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه. الثالث، لو وطأها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب، قيل لا يحل، وهذا القول للإسكافي وللشيخ عليه الرحمة، لا يحل لأنه منهي عنه، فلن يكون مرادا للشارع، وقيل يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. إيه باعتبار أنه يحرم عليه أثناء الإحرام، لكن على قول الشيخ وقول يعني من هو على طريقته لا يحل، هذا على قول الشيخ. وقيل يحل، يقول لك باعتبار أن العقد كان عقدا صحيحا وهو وطأ، يحرم على رضية تكون محرمة باقية. المقصد الثالث كالرجعة، الرجعة طبعا تصح بالقول إجماعا أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة. يعني شو يرجع عليها؟ تصح المراجعة نطقا لو قال رجعت على زوجتي فلانة، خلاص انهدم الطلاق، فتكون ماذا؟ زوجة. لا ما يشترط رضا فقط هو. اي نعم، كقوله راجعتك، يقول راجعتك، وفعلا كالواطئ كالواطئ، ولو قبل او لامس بشهوة كان ذلك رجعة، كان ذلك رجعة، ولم يستقر استباحته الى تقدم الرجعة لانها زوجته، ولو انكر الطلاق كان ذلك رجعة لانه يتضمن التمسك بالزوجية، ولا يجب الاشهاد في الرجعة بل يستحب، يستحب ان يشهد. إيه يشهد رجلين مؤمنين على انه قد رجع على زوجته. ولو قال راجعتك اذا شئت او ان شئت لم يقع، لان هذا غير صريح، غير صريح. ولو قالت شئت وفيه تردد، وفيه تردد، مما مر انه لا تحصى الرجعة الا باللفظ الصريح. ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح، كما لم يصح ابتداء الزوجية وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء، ولو كان عنده ذمية، هو ذمي، كان عنده ذمية فطلقها رجعية ثم راجعها في العدة، قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقل المستأنف، والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل يأخذ القناع عن رأسها، يسحب القناع عن رأسها خلاص هي رجعة. وطبعا هذا القول الصدوق، للصدوق عليه الرحمة، ووالده له صدوقان يعني، وهو شاهد على كل حال عند الباقي. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، هي ادعت أن العدة قد انقضت بالحيض وفي زمان محتمل ايه بيجينا في زمان محتمل بيجينا، قال فأنكر القول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكذا القول، وكان القول قول الزوج. لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، لكن أكو قول الإمام الصادق عليه السلام يقول الحيض والعدة إلى النساء، فإذا ادعت صدقت. اي طبعا طبعا، يعني هي تارة تدعي وبالامكان ان دعوها تكون صادقة، لكن اذا قالت اعتدت ثلاثة اشهر واتضح ان الطلاق وقع قبل شهر ما يمكن. لكن لو ادعت انها اعتدت بالاقراء الثلاثة وقالت ان عادتها ثلاثة ايام وبعد ان نقاء الاول بعشرة ايام رأت ثلاثة ايام اخرى، وبعد النقاء لعشرة ايام رأت ثلاثة ايام ثالثة، ففي هذه الحالة عشرة وعشرة عشرين، عشرين وعندنا ثلاث حيضات صارت 29، ففي الحالة تصدق. ايه قال وكان القول قول زوجي لأن اختلاف في زمان يقع الطلاق. وكذا لو ادعى زوجي انقضاء فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولاد. ها؟ لا. ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدان فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة. يمكن هذا من واحد ثاني. ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة. وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة. الدعاء قبل الدعاء الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. كين إذا هو وصل إنه إذا نحتاج المستشير المرأة خلي يبينه خلي يحضر بينه. إذا أحضر بينه أحضر شاهدين عادلين على أنه رجع قبل انتهائها من العدة. يستحب إيه يستحب إذا هو في نفسه قال لا أنا راجع مع وجود البينة. قال وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك القول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة. ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج. وقيل وهذا القول قول الشيخ عليه الرحمة لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين وفيه تردد. المقصد الأول في جواز استعمال الحيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.